أيوة. الله الله. نعم يا سيدي. يا عاصف الأقصى. يا عاصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام وعبد شرفت بك السبع الطباق وكبر املاكها وتباهت العياء شرفت بك السبع الطباق وكبرت املاكها وتباهت وتباهت العلياء وتباهت العلياء وتباهت العلياء الله الله شرفت بك السبع الطباق وكبرت املاكها وتباهت العلياء وتباهت العلياء ووقفت تستمع الخطاب الله اكبر الله ووقفت تستمع الخطاب وقد بدت سبحات وجه الله يزيدك يا سيد الله يزيدك اللهم رب عنا قلب رسولك يا رب إن الذي أسرى تبارك الله إن الذي أسرى فوق المنتهى إن الذي أسرى في غسق الدجى وله عليك تفضل وحباء قد صير الخمسين خمسا قد صير الخمسين خمسا بعدما غمر الكريم من الكريم سخاء يا من له صدق المقال ومن به حسن الختام ومن هو النعماء يا من له له صدق المقال ومن به حسن الختام يا من له صدق المقال ومن به حسن الختام ومن هو النعماء صلى عليك الله صلى عليك الله ما هب الصبا صلى عليك الله صلى عليك الله ما وصبى إليك وصبى إليك الخيرة الكرماء